لطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام دمر وانسف مؤامرة إبليس رجيم طريد لين التي يستهدف بها الموحدين لك بفتح أجسامهم اليولوج ودخول الشياطين والجن دمر يا عظيم وانسب مؤامرة إبليس رجيم طريد لين التي يستهدف بها الموحدين لك بفتح أجسامهم اليولوج ودخول الشياطين والجن نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تبطل السحر الإبليسي المثبت فوق القدمين وتفك القيدين في كاحل الرجلين وأذن يا عظيم بنزع الجوارب الإبليسية السلكية من أقدام المسحورين واجعلها في أرجلي إبليس رجم طرد العين فأقدامه أولى بصنعته العين أذن يا عظيم بقطع وتقطيع الأفاعي الإبليسية الحارسة الخادمة لهذا السحر العين أذن يا عظيم بتقطيع كل أفات إبليسية خادمة حارسة هذا السحر اللعين واخرج كل أوتاد إبليسية من أرحامي وبطوني وقلوبي وأجسامي إمائك وعبادك يا قدير إنك على كل شيء قدير وإنك الله الناصر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تبطل السحر الإبليسي المثبت في أقدام عبادك يا عظيم الذي من خلاله يفتح الجسم لولوج الجن والشياطين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تدمر هذه المؤامرة الإبليسية أن تدمر سحر إبليس رجيم طريد لين الذي يستهدف به الموحدين لك يا عظيم هذا السحر اللين الذي يفتح أجسام الموحدين لولوج ودخول الشياطين والجن للأجسام اللهم دمر هذه المؤامرة اللهم دمر هذا الإبليسي اللعين اللهم دمر كل إبليسية لعينة خادمة هذا السحر عظيم اللهم إنك العليم الخبير بهذا السحر الإبليسي كم فتح أجسام الموحدين لك لولوج ودخول القول واستقطاب الجن والشياطين عليم خبير بكل جني وشيطان موجود في أجسام عبادك موجود في أجسام عبادك يا عظيم والذين اخترقوا الأجسام من خلال هذا السحر اللعين عليم خبير بآثار الجوارب السلكية الإبليسية في أقدام عبادك ومن عكس عليهم في الرؤوس في المخ والمخيخ والأعصاب ومناطق الإحساس والشعور عليم خبير بالأوتاد الإبليسية المثبتة في أرحام وبطون وقلوب إمائك وعبادك عليم خبير بالأوتاد الإبليسية المثبتة في أجسام عبادك يا عظيم عليم خبير بانعكاس هذه المؤامرة الإبليسية على عبادك وإمائك اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم وبعزك وجلالك وسلطانك يا حي يا قيوم أن تدمر كل مؤامرات وأسحار إبليس رجيم طريدة التي يتسلط بها على الموحدين لك وعلى السلالة الزهرية يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع المجيب المنتقم افضح يا عظيم هذه المؤامرة بأجسام عبادك يا قدير اللهم افضح هذا القيد الإبليسي على كاحل الرجل اليمنى على كاحل الرجل اليمنى على كاحل الرجل اليمنى على كاحل الرجل اليسرى على كاحل الرجل اليسرى على كاحل الرجل اليسرى اللهم اضمح الآن واكشف يا عظيم السحر المثبت فوق الرجلين يا حي يا قيوم اللهم اضمح يا عظيم السحر المثبت فوق القدم اليمنى المثبت فوق القدم اليسرى اللهم يا حي يا قيوم يا عليم يا خبير افضح قدام حراس هذا السحر اللين الأفاعي التي تتحرك فوق القدم اليمنى فوق القدم اليمنى الشيطانة الحارسة الساحرة اللعينة الخادمة الإبليسية المثبتة فوق الرجل اليسرى المثبتة فوق القدم اليسرى اللهم يا حي يا قيوم افضح يا عظيم واكشف يا حي يا قيوم لهانا كل ودد إبليسي مثبت في الأرحام كل ودد إبليسي مثبت في الأرحام كل ودد إبليسي مثبت في الأرحام اللهم اكشف وافضح لهذا يا عظيم كل ودد إبليسي في فم المعدة كل ودد إبليسي مثبت في فم المعدة كل ودد إبليسي مثبت في فم المعدة اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اكشف وضح لنا كل ودد موجود في البطون كل ودد موجود في البطون كل أوتاد موجودة في البطون في الجهة اليسرى من الكولون في الجهة اليسرى من البطون اللهم افضح يا عظيم واكشف كل ودد مغروس في القلوب كل ودد إبليسي مثبت في القلوب كل ودد إبليسي مثبت في القلوب يا حي يا قيوم يا سميع المجيب المنتقم اكشف وافضح لنا كل وتدنا اينما كان في الجسم عظيما، كل وتدنا ثبتوه في اجساد الموحدين. اللهم اكشف وافضح لنا يا حي يا قيوم لعبادك وعبادك كل وتدنا ابليسي مثبت في اجساده عظيما. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع المجيب المنتقم، أبطل السحر الإبليسي الذي يفتح أجسام الموحدين لولوج الجن لأجسام عبادك المثبت فوق القدمين. اللهم أبطل السحر الإبليسي الذي يفتح أجسام الموحدين لولوج الجن والشياطين الشياطين لأجسامهم المثبت فوق القدمين. اللهم ابطل السحر الإبليسي المثبت فوق القدمين. اللهم ابطل السحر الإبليسي المثبت فوق القدمين. اللهم ابطل السحر الإبليسي المثبت فوق القدمين الذي يفتح أجسام الموحدين لولوج الجن والشياطين لأجسام عبادك وعبادك من القدمين. يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع المجيب المنتقم، أبطل السحر الإبليسي المثبت فوق القدمين الذي يفتح أجسام الموحدين لك لولوج الجن والشياطين أجسامهم يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع المجيب المنتقم، أبطل السحر الإبليسي المثبت فوق القدم اليمنى المثبت فوق القدم اليمنى المثبت فوق القدم اليمنى المثبت بجانب أعصاب القدم اليمنى المثبت بجانب أعصاب القدم اليمنى. اللهم ابطل السحر الإبليسي الذي ثبت فوق القدم اليمنى الذي يفتح أجسام الموحدين لولوج الجن والشياطين. اللهم ابطل السحر الإبليسي المثبت فوق القدم اليمنى بجانب الأعصاب الذي يفتح أجسام الموحدين لولوج الجن والشياطين. اللهم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر السميع مجيب الدعاء المنتقم الجبار، أبطل السحر الإبليسي المثبت فوق القدم اليسرى، أبطل السحر الإبليسي المثبت فوق القدم اليسرى، أبطل السحر الإبليسي المثبت فوق القدم اليسرى الذي يفتح أجسام الموحدين لك لولوج الجن والشياطين بأجسامهم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أذن الآن بفك ونزع القيد الإبليسي المثبت في كاحل الرجلين. أذن يا عظيم الآن بفك ونزع القيد الإبليسي المثبت في كاحل الرجلين. أذن يا عظيم الآن بفك ونزع القيد الإبليسي المثبت في كاحل الرجل اليمنى المثبت في كاحل الرجل اليمنى المثبت في كاحل الرجل اليمنى. أذن يا عظيم الآن بفك بفكي ونزع القيد الإبليسي المتثبت في قذفي كاحل القدم اليمنى. اللهم يا عظيم أذن لنا بفكي ونزع القيد الإبليسي المتثبت في كاحل الرجل اليمنى المتثبت في كاحل الرجل اليمنى. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن بفكي ونزع القيد الإبليسي المثبت في كاحل الرجل اليسرى. أذن الآن بفكي ونزع القيد الإبليسي المثبت في كاحل الرجل اليسرى. أذن الآن بفكي ونزع القيد الإبليسي المثبت في كاحل الرجل اليسرى المثبت في كاحل الرجل اليسرى المثبت في كاحل الرجل اليسرى. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن بنزع الجوارب الإبليسية السلكية من أرجل عبادك وإمائك واجعلها لباس أقدام إبليس رجيما طريدا لعينا فهذا لعين أولى بصنعته. أذن يا عظيم الآن بنزع الجوارب الإبليسية السلكية من أرجل عبادك وإمائك واجعلها لباس أقدام إبليس رجيما طريدا لعينا فهذا لعين أولى بصنعتها. يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك أن تؤذن الآن بنزع الجوارب الإبليسية السلكية من أرجل عبادك وإمائك واجعلها لباس أقدام إبليس رجيما طريدا لينا واجعلها في أقدام إبليس رجيما طريدا لينا فهذا لعين أولى بصنعتها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن يا عظيم بنزع الجوارب الإبليسية السلكية من أرجل عبادك وإبائك واجعلها في أقدام إبليس رجيما طريدا لينا فصنعته أولى بها يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن يا حي يا قيوم بنزع الجوارب الإبليسية السلكية الشوقية من أرجل عبادك وإبائك واجعلها في أقدام إبليس رجيما طريدا لينا فأقدامه أولى بصنعته عظيمة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تؤذن الآن بتقطيع الأفاعي الإبليسية خدام حراس هذا السحر المتمركزين في أرجل عبادك وإمائك يا عظيم. أذن الآن لا يا عظيم بتقطيع كل الأفاعي الإبليسية خدام حراس هذا السحر اللعين المتمركزين في أرجل عبادك وإمائك يا عظيم. أذن يا حي يا قيوم لنا بتقطيع الأفاعي الإبليسية خدام حراس هذا السحر الإبليسية المتمركزين في أرجل عبادك بجلالك وإمائك يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أن تؤذن الآن بتقطيع الأتاعي الإبليسية خدام حراس هذا السحر اللئيم المتمركزين في أرجل عبادك وإمائك يا عظيم. أذن الآن بتقطيع الأفاعي الإبليسية خدام حراس هذا السحر المتمركزين في أرجل عبادك وإمائك. أذن يا عظيم الآن بتقطيع كل أفعال عينة إبليسية متمركزة في الرجل اليمنى، متمركزة في الرجل اليمنى، متمركزة في الرجل اليمنى. أذن يا عظيم بتقطيع كل أفعال إبليسية مثبتة متمركزة في الرجل اليسرى، متمركزة في الرجل اليسرى، متمركزة في الرجل اليسرى. اللهم أذن الآن بتقطيعها وتقطيع رأسها بقدرتك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، أن تؤذن الآن بتقطيع كل الأفاعي الإبليسية خدام حراس هذا السحر اللئيم المتمركزين في أرجل عبادك وإمائك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، أن تؤذن الآن بأخراج كل الأوتاد الإبليسية من أرحام وبطون وقلوب وأجسام عبادك الموحدين، واجعلها في جسد إبليس رجيما قريبا لينا، فأوتاده اللينة هو أولى بها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم، أن تؤذن الآن بإخراج كل الأوتاد الإبليسية من أرحام إمائك يا عظيم، من الأرحام، أن تخرجها من الأرحام يا عظيم. أذن الآن بإخراج كل الأوتاد الإبليسية من الأرحام، أذن يا عظيم الآن بإخراج كل الأوتاد الإبليسية من أرحام إمائك يا عظيم. أذن يا حي يا قيوم الآن بإخراج كل الأوتاد الإبليسية من أرحام إمائك، أذن يا عظيم الآن بإخراج كل الأوتاد الإبليسية من البطون، من البطون. اللهم اخرجها من بطون عبادك وإمائك يا حي يا قيوم. اللهم أذن الآن بإخراج كل الأوتاد الإبليسية من بطون عبادك وإمائك. اللهم أذن الآن بإخراج كل الأوتاد الإبليسية من القلوب، من القلوب، من قلوب عبادك وإمائك الموحدين. اللهم أذن الآن بإخراج كل الأوتاد الإبليسية من الأرحام، من الأرحام، من الأرحام، من الأرحام، من الأرحام، من البطون. اللهم أذن بإخراج كل الأوتاد الإبليسية من البطون، من البطون، من البطون، من البطون، من فم المعدة، من فم المعدة، من فم المعدة، من فم المعدة، من فم المعدة، ومن القلوب، ومن القلوب، ومن القلوب، التوبة ومن القلوب ومن كل مكان في أجسام عبادك وإمائك يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم أذن الآن بإخراج كل الأوتاد الإبليسية من أرحام وبطونا وقلوبا ومن أجسام عبادك وإمائك الموحدين، واجعلها في جسد إبليس رجيما طريدا لينا، فأوتاده العينة هو أولى بها يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن بإخراج كل الأوتاد الإبليسية من أرحام وبطون وقلوب وأجسام عبادك وإمائك الموحدين، واجعلها في جسد إبليس رجيما طريدا لينا، فأوتاده الخبيثة الخشبية اللعينة هو أولى بها يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنزل الصواعق المدمرة على القرى الإبليسية والدجالية يا عظيم. اللهم انزل عليهم الصواعق المدمرة على قراهم الإبليسية والدجالية. اللهم انزل يا عظيم يا حي يا قيوم الصواعق المدمرة الناسفة على قصورهم الإبليسية والدجالية، على أبراجهم الدجالية الإبليسية، على كل سكناتهم الدجالية الإبليسية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تنزل الصواعق المدمرة على معابدهم الإبليسية والدجالية. اللهم انزل الصواعق على معابدهم الدجالية الإبليسية. اللهم انزل على معابدهم الصواعق المدمرة يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم انزل الصواعق على مفاعلاتهم وعلى كل سكناتهم وقصورهم ومدنهم الدجالية الإبليسية. اللهم يا حي يا قيوم أنزل عليهم الصواعق المدمرة يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، نسألك يا حي يا قيوم أن تبطل السحر الإبليسي المثبت فوق القدمين، وتفك القيدين في كاحل الرجلين، وأن تؤذن بنزع الجوارب الإبليسية السلكية من أقدامنا المسحورين يا حي يا قيوم، وأذن بتقطيع كل أفعى إبليسية خادمة حادثة هذا السحر الله، وأخرج كل الأوتاد من أرحامي وبطونا وقلوب وأجسام عبادك وإمائك الموحدين، إنك على كل شيء قدير، وإنك الله الناصر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. أنادي رب العظيم، أنادي رب العظيم القادر المقتدر، أنادي الله الذي له ملك السماوات والأرض، أنادي خالق كل شيء ومليكه، أنادي الناصر المقتدر، أنادي العظيم، أنادي المنتقم الجبار أن يدمر وينسف مؤامرة إبليس رجيم طرد لينا التي يستهدف بها الموحدين لفتحي بفتح أجسامهم الولوجة ودخول الشياطين والجن. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

ماذا لعين أولى بصنعته يا حي يا قيوم. أدني عظيم بتقطيع الأفائد إبليسية خدام وحراس هذا السحر اللعين المتمركزين في أرجل عبادك وإمائك يا عظيم. يا حي يا قيوم أدني الآن بإخراج كل الأوتاد الإبليسية من أرحامي وبطونا وقلوبا وأجسام عبادك وإمائك الموحدين، واجعلها في جسد إبليس رجيما طريدا لينا، فأوتاده الخشبية اللينة فجسده أولى بها يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أبطل السحر الإبليسي المتثبت فوق القدمين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أبطل السحر الإبليسي المتثبت فوق القدمين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أبطل السحر الإبليسي الذي ثبت فوق القدمين. هذا السحر اللعين الذي يفتح أجسام الموحدين لولوج الجن والشياطين لأجسامهم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبطل السحر الإبليسي المثبت فوق القدمين، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبطل السحر الإبليسي المثبت فوق القدمين، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبطل السحر الإبليسي المثبت فوق القدمين، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبطل السحر الإبليسي المثبت فوق القدمين، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبطل السحر الإبليسي المثبت فوق القدمين، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبطل السحر الإبليسي المثبت فوق القدمين، يبطل السحر الإبليسي المثبت فوق القدم اليمنى، يبطل السحر الإبليسي المثبت فوق القدم اليمنى، يبطل السحر المثبت فوق القدم اليسرى. يبطل بقدرة الجبار كل سحر مثبت فوق الرجل اليسرى، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفك كل قيد إبليسي من كاحل الرجل اليمنى واليسرى، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفك كل قيد مثبت على كاحل الرجل اليمنى واليسرى، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفك وينزع القيد المثبت في كاحل الرجل اليمنى، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفك وينزع القيد الإبليسي المثبت في كاحل الرجل اليمنى، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفك وينزع القيد الإبليسي المثبت في كاحل الرجل اليمنى، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفك وينزع القيد الإبليسي المثبت في كاحل الرجل اليسرى، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفك وينزع القيد الإبليسي المثبت في كاحل الرجل اليسرى، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفك وينزع القيد الإبليسي المثبت في كاحل الرجل اليسرى، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفك كل قيد إبليسي مثبت في كاحل الرجل اليمنى واليسرى، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفك كل قيد إبليسي مثبت في كاحل الرجلين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطع كل الأفائل إبليسية خدام حراس هذا السحر المتمركزين في أرجل العباد والإماء بقدرة العظيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تقطع كل الشياطين المتمركزين في هذه الأجسام المفترقين هذا الجسم ساكني هذا الجسم ظلما وبهتانا. تقطعونا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطع كل الأفائل الإبليسية خدام حراس هذا السحر اللئيم المتمركزين في الأرجل. تقطعنا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقطع هذه الأفاء الشيطانية الإبليسية بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنزع الجوارب الإبليسية السلكية من أرجل العباد والإماء ويجعلها الجبار في أقدام إبليس عرشيما طريدا دينا فصنعته هو أولى بها. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكما فارسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن بتمزيق الأفاء وكل الشياطين الموجودين في هذه الأجسام يا عظيم. اللهم أذن بتمزيقهم الآن يا حي يا قيوم. اللهم أذن الآن بتمزيقهم وتقطيعهم يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقالوا ربنا باعد بين أصفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إنا في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نعوذ بالله منكم يا ملايين. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين نعوذ بالله منكم يا ملايين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أخرج كل لاوة إبليسية من أرحام وبطون وقلوب وأجسام عبادك وإبائك الموحدين وجعلها في جسد إبليس رشيما طريدا لهينا فأوتاده أولى بها يا حي يا قيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تخرج كل أوتاد من هذه الأجسام يخرج كل ودد في الأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يخرج كل ودد من الأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يخرج كل ودد إبليسي من الأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يخرج كل ودد إبليسي من البطون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يخرج كل ودد إبليسي من البطون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يخرج كل ودد من البطون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يخرج كل ودد إبليسي من القلب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يخرج كل ودد إبليسي من القلب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يخرج كل ودد إبليسي من القلب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تخرج كل أوتاد إبليسية من أجساد الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تخرج كل الأوتاد الإبليسية من أجسام الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخرج كل الأوتاد الإبليسية من أجسام الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخرج كل الأوتاد الإبليسية من أجسام الموحدين ويجعلها الجبار القادر المقتدر في جسد إبليس رجيما طريدا لئيما. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم يا حي يا قيوم أن تنزل الصواعق المدمرة يا عظيم على القرى الإبليسية والدجالية يا حي يا قيوم. أنزل عليهم الصواعق المدمرة يا عظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة الماجد الواجد الأحد الصمد الحي القيوم. تنزل الصواعق على كل أبراج ومفاعلات ومعابد وقصور ومدن الدجالية الإبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة الماجد الواجد الأحد الصمد الحي القيوم. تنزل الصواعق المدمرة على القرى الإبليسية والدجالية تنزل الصواعق المدمرة على أبراجي ومفاعلاتي ومعابد وقصور ومدن الدجالية الإبليسية بسم الله والله أكبر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الماجد الواجد الأحد الصمد القادر المقتدر الحي القيوم. تنزل الصواعق على المدن الإبليسية والدجالية تنزل الصواعق على أبراجهم تنزل الصواعق على معابدهم تنزل الصواعق على قصورهم تنزل الصواعق على مدنهم تنزل الصواعق على مفاعلاتهم اللعينة التي يستعملونها من خلال إنزال وسحب واستقطاب الطاقة الكونية النجمية. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. يا حي يا قيوم أنزل الصواعق المدمرة على كل الشياطين والملاعين الذين اخترقوا بيوت المسلمين الموجودين في بيوت المسلمين الموجودين في أعتاب المسلمين الموجودين في أعتاب بيوت المسلمين الموجودين في أجسام المسلمين المسلطين على المسلمين من خارج أجسامهم. الله منزل عليهم الصواعق يا حي يا قيوم. فأخذتهم الصاعقة العذاب فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.